الإسلام يحتاج إلى نص صحيح يثبت فيه حقيقة. قوله فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، لا يوجد خبر مرفوع ثابت يدل على أنهم سمعوا كلام الله عز وجل. وهذا النقل الذي أشار المؤلف إليه عن ابن إسحاق من أخبار بني إسرائيل، ولو ثبت لقلنا به، لكنه لم يثبت، قل لم يثبت به النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إنما سمع كلام الله عز وجل موسى عليه السلام وحده.